جوال الشيخ محمد سيد حاج. من أكبر أسباب الطلاق في تقديري عدم البداية الصحيحة. حسن الابتداء يكفل حسن الانتهاء. كثير من الناس يتزوج في حفلة، شاف له واحدة في حفلة عجبته قدر يعرسها، والله اللي طالبه دين أنا مقاطع شكوم بطالب ما بيشوف لقدام دون تلحيص ولا سبر ولا معرفة بمقنونات النفس وجوهر الروح. الحياة ليست صورة ولا أشكال. دلاته كويس بيزو ما بيزوج في حفلة، بيزوج في حفلة وما حضر، بيكون قاعد في دبي والحفلة في الخرطوم وبيشوف الشريط هناك وبتعجب واحدة وبوقفها بالرموض ويقول لهم دي منودي إن شاء الله ما متزوجة، يقول له ما متزوجة، يقول لهم أخطبوها لي، بيطردوها لهم زي ما قالوا، وهو بيطردها لهم بعد شهرين ثلاثة وكان قاعد معاه ست شهور كتر خيره. ده زواج. الزواج حياة طويلة ومؤسسة راقية لا يمكن أن تختزل هذا الاختزال. جوال الشيخ محمد سيد حاج.